بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد، عايزين نعرف بقى كيف حالنا جميعا مع الله عز وجل في هذا رمضان وفي ليالي الخير والبركة ومع الصيام والقيام والصلاة والتهجد وقراءة القرآن وإطعام الفقراء، كلها سبحان الله بركات. سبحان الله، فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار. أيا ترى أعتقت رقابنا من النار أم ما زلنا بعد؟ اللهم أعتق رقابنا يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم أعتق رقابنا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا ومن حبناهم فيك وحبونا فيك يا رب العالمين من النيران. إحنا النهاردة 3 أيام من رمضان، يا ترى بقى حالنا إيه مع الله عز وجل؟ وحال الإخلاص في قلوبنا إيه؟ ده سر. إحنا بدأنا في أسرار المحبين، وبدأنا في أول سر وهو الإخلاص، سر الأسرار الذي يحرك الحجر. سر الأسرار، الإخلاص هو الذي حرك الحجر، سر بيننا وبين الإيه؟ والسر دايما بين الحبيب وحبيبه، وسر الأسرار بيننا وبين الله عز وجل. السر الذي حرك الحجر هو الإخلاص. الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار بما توسلوا، كل واحد توسل إلى الله عز وجل بعمل فيه إخلاص. كل واحد سأل الله عز وجل: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. كل مرة بنقول الثلاثة من غير ما نذكر إيه هو العمل اللي عمله. ربنا يا رب يرزقنا الإخلاص جميعا، لأن إحنا قلنا الإخلاص مش سهل وفي نفس الوقت مش صعب، ولكن إن إحنا سبحان الله يكون عندنا حب لله عز وجل فقط، ويكون هدفي رضا الله عز وجل فقط، بس مش عايزة حاجة غير إني ربنا يرضى عليا، والعمل أكون عاملاه لله فقط، لا عايزة حد يمدحني ولا يشكرني ولا يثني عليا ولا أي حاجة خالص. هو ده الإخلاص، إن يكون عملي خالص لله عز وجل، يكون عملي لله سبحانه وتعالى فقط، لا أبتغي به إلا وجه الله عز وجل. طب يا ترى الثلاثة دول بقى كان إيه عملهم؟ إيه العمل اللي تقربوا به إلى الله عز وجل فربنا فرج عنهم ما هم فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في ثلاثة نفر من كانوا قبلكم كانوا يمشون فأصابهم مطر، كانوا الناس ماشيين والمطر نزل فآواهم المبيت إلى الغار، دخلوا إن هم يباتوا في غار، فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة كبيرة من أعلى الجبل فسدت باب الإيه؟ الغار. طبعا فضلوا يصرخوا ما حدش سامعهم ولا حد هيسمعهم. فواحد منهم فقال احدهم: انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. ان احنا مش هينجينا من الكرب ومن الفتن وفي الابتلاءات وفي المصائب الا ان احنا ندعو الله عز وجل بعمل صالح. فبدا الاول قال: انه كان لي ابنه عم، كان عنده بنت عمه، وإني أحبها أكثر مما يحب الرجال، يعني كان بيحبها حب شديد جدا، فأردت أن أتزوجها ورفضت. بعد فترة ألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر وجاعت، وجاءت إلي، راحت لابن عمها وقالت: يا ابن عمي ساعدني. فقال: فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما تمكن منها قالت اتقي الله ولا يعني هو بقى ايه يعني جت تستلف منه وتاخد منه مال يعني يتصدق عليها، فقال لها بس تسلميني نفسك. قالت له اتقي الله ولا تستغل ضعفي، اتقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقال تركتها وهي أحب الناس إلي، ثم قال اللهم إن كنت تعلم هذه خبيئة لا يدري عنها أحد، فقال اللهم إن كنت تعلم إن تعلم أني تركتها لوجهك الكريم تفرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. فدعا الله عز وجل إن ربنا يفرج عنه يفرج عنه ما هو فيه، إن هو ساب تركها لله عز وجل لما استحلفته بالله أنه لا يفض الخاتم إلا بخير، فإيه فتركها، فرفع يده إلى الله عز وجل إخلاص. ده كان عمل بينه وبين الله عز وجل، البنت مش هتخرج تفضح نفسها، وهو ما اتكلمش مع أي حد، هو تركها لله عز وجل وأعطاها المال بعد ما سبحان الله يعني كان هامم بيها خلاص إنه هيقع عليها، وتركها لله سبحانه وتعالى. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، وفعلا انفرجت الصخرة ولكن ما قدروش إن هم يخرجوا منها. أما الثاني فقال اللهم إن كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت أخرج أرعى الغنم وأعود لأغبق قبلهما أحدا، كان بيرعى الغنم وهو راجع بيغبق يعني بيحلب الله أعزكم الله الشاه والإبل، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فالثلاثة اللي كان سبحان الله ليهم حال مع ربنا عز وجل وليهم خبيئة مع الله عز وجل، وهو ده اللي حرك الصخر الإخلاص، إن سبحان الله كل واحد دعا الله عز وجل. الأول دعا إن ربنا يفرج عنه بعمل عمله مع بنت عمه، والتاني بقى قال إيه إن ليه شيخان أبوان شيخان كبيران، كان ليه أبوه وأمه، وكان سبحان الله هو راعي بيرعى في الغنم طول اليوم، وكان بيعود بالليل ليغبق لهما يعني يجيب لهم اللبن، وسبحان الله فلما رجع لقاهم ناموا وكره إن هو يقلقهم ويصحيهم، وفي نفس الوقت أولاده جياع ومش راضي يسقيهم، وفضل واقف تحت بجوار الأب والأم لحد ما سبحان الله استيقظ فشرب، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك البر إلا ابتغاء وجهك اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فبدأت فعلا الصخرة تتحرك ولكن ما يقدروش إن هم يخرجوا منها. أما الثالث فقال إيه بقى، اللهم إن كان لي أبقى اللهم إن كان عندي استأجر أجراء لزراعة الأرض، فلما انتهوا من العمل أعطاهم أجرهم، أعطى كل واحد أجره اللي اتفق معاه، جه التالت رفض إن ياخده، فقال له خد أجرك اللي اتفقت معاك عليه، قال له لا مش هاخده، ورفض إن هو ياخده وتركه ورحل. الراجل سبحان الله أخذ المال وبدأ ينميه لمين؟ لصاحب المال، بدأ ينمي المال، فبدأ يجيب شاه، والشاه تكسرت وولدت وبعدين بقى قبل. فالراجل لما انتهى اما جار عليه الزمان ومعهوش مال فضل يفكر، فقال ايوه انا ليا مال عند صاحب الارض، انا هروح عشان اخد المال بتاعي. فرجع قال له انت فاكرني انا اشتغلت عندك في الارض وكنت رفضت اخد الاجر بتاعي، فانا محتاجه. قال له عارف الوادي ده كل اللي فيه بتاعك؟ قال له بتستهزأ بيه؟ قال له لا انا مش بستهزأ بيك، انا سبحان الله نميت لك المال، نميته لك. فسبحان الله نزل الرجل فاستاق كل اللي في الوادي من الإبل والغنم وأخذه ومشي ابتغاء مين؟ وجه الله. هو قال اللهم إن كان هذا فعلته لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت فعلا الصخرة وخرجوا منها الثلاثة بخبيئة بينهم وبين الله عز وجل. إيه هي الخبيئة؟ عمل صالح يكون بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، صدقة مخفية، كلمة طيبة، إطعام طعام، سعي في قضاء حوائج المسلمين. سبحان الله الإخلاص أن يكون بينك وبين ربك، هو ده سر من أسرار المحبين، إن العبد يكون ليه حال بينه وبين الله عز وجل، إن أنت تكوني سبحان الله ربنا عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، الله عز وجل يسمعنا ويرانا قريب، الله عز وجل قريب، بثي له همك يعني ربنا سبحانه وتعالى قريب مننا، يبقى احنا يجب علينا ان احنا ايه، نبص همنا، نشتكي همنا لربنا سبحانه وتعالى. احزننا نبثها الى الله سبحانه وتعالى، هو الخبير الودود القريب المؤمن المهيمن السلام. الله عز وجل هو السلام. العبد لما بيستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى قريب، يستشعر ان الله عز وجل يستحي ان يرفع عبده المؤمن يديه اليه ثم يردهما صفرا قائبتين، سبحان الله، نذوب حبا. العبد يذوب حب في الله عز وجل لما يسمع ان الله عز وجل الملك سبحانه وتعالى يستحي ان يرد ايدينا خائبتين اذا دعوناه. تخيلوا بقى، الله سبحانه وتعالى يستحي ان يرد ايدينا فارغتين اذا دعوناه. اللهم انا رفعنا ايدينا فلا تردهما خائبتين، اللهم ضع في أيدينا خيرا، اللهم ضع في أيدينا بركة، اللهم ضع في أيدينا رحمة، اللهم لا تردهما صفرا خائبتين. سبحان الله، احنا بنرفع أكف الضراعة لأن كلنا محتاجين، محتاجين رحمة ربنا ومحتاجين بركة ربنا سبحانه وتعالى. شوفي، كان إبراهيم ابن أدهم كان له أسرار كتير جدا مع الله عز وجل. يعني سبحان الله، كان دائما ذاكرة بدون ما تلاقيه بقى ماسك سبحة زي الناس اللي بتقول. هو مش عيب طبعا انت بتسبحي عليه، بس في ناس بتبقى عاملاها مظهر من مظاهر الحياة. يعني بقيتي الآن تشوفي العجب، عجب العجب. يعني احنا شفنا اللي كان بيقرأ قرآن، ولو حد دخل عليه كان بيغطي المصحف، يخاف من نفسه من الرياء، عايز يكون العمل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. كان سفيان من سر الأسرار كان بيقول: ما ظهر من عملي لا أعده، ما بعدش الأعمال اللي بتظهر من أعمالي، بدور على عمل تاني حتى إيه يشعر إنه في إيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. وأصعب شيء إن إحنا نعمل عمل الآخرة عشان نطلب بها الدنيا. إحنا بنعمل في الدنيا عشان نطلب الإيه؟ الآخرة. بنعمل أعمال في الدنيا ترضي الله عز وجل عشان إحنا عايزين الآخرة. كل يوم بينادوا في المساجد: أموات توفي إلى رحمة الله، توفي إلى رحمة الله، توفي. إحنا جنازات كلها مؤجلة، كلها مؤجلة. فمحتاجين إيه؟ أعمال بها إخلاص لله عز وجل، أعمال بها إخلاص لله سبحانه وتعالى. علشان كده مهم جدا. يعني هو النهاردة هيبقى آخر حلقة في بالنسبة للإخلاص، دي تالت حلقة. هنشوف بقى إيه السبيل لسر الإيه؟ الإخلاص. إيه السبيل اللي أنا أقدر أوصل بيه للإخلاص؟ بس أهم حاجة إن أنا أركز في أعمالي. وشوفي، مفيش عمل بتعمليه لله عز وجل إلا هو ده العمل اللي بيبقى باقي. الأكل بيفنى، الملابس بتفنى، الطعام، كل حاجة بتفنى، بتستعمليها وخلاص خلصت. إلا عمل الآخرة هو ده العمل الباقي اللي انت سبحان الله هتروحي وهتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى. الصدقة هي اللي هنروح نلاقيها عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الشاه كتفوها، فلما ذبح الشاه وسأل السيدة عائشة: ما بقي يا عائشة؟ قالت: ذهبت كلها وبقي كتفها، اتوزعت وبقي الكتف للحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللي الحبيب صلى الله عليه وسلم بيأكل منه. فقال لها: بل يا عائشة، قولي بقيت كلها وذهب كتفها. اللي احنا كلناه هو ده اللي ما خدناش أجره، ولكن اللي توزع هو ده اللي خدت ايه؟ أجره. كذلك انت لما بتتصدقي وبتنفقي على الفقراء والمساكين، وتفكي معسر، ويعني بصي ما تفكريش في حاجة، اعلم ان هو ده الايه؟ الباقي. يتبع الميت ثلاث: المال والأهل والعمل. يرجع اثنان ويبقى العمل. بيرجع الأهل والمال للعراك والميراث ويبقى العمل. يبقى الميت ده تعب وعاش طول عمره يجمع في الأموال وفي العقارات وفي الأراضي وفي السيارات، وفي الآخر ينزل هو يتحاسب على المال ده، والورثة هم اللي إيه؟ بيتمتعوا بيه. علشان كده نعمل عمل فيه إخلاص لله عز وجل، إخلاص يكون لله فقط. حتى نفسي اللي بين جنبي دول جنبي ولا لها أي داعي. حتى النفس بيبقى ليها حظ، تبقى عندها غرور، يعني مش فرحان ان هي انفقت لله عز وجل، لا، يعني كده في كبر والعياذ بالله في النفس. حتى دي ما يبقى لهاش حظ في العمل بتاعي. العمل بتاعي وانا بعمله ابقى بلجأ الى الله عز وجل، واستعين بالله عز وجل، وادعو الله عز وجل للقبول والاخلاص. الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل بالقبول والإخلاص، هم دول أهم حاجة، الدعاء والاستعانة. في حد يشتكي ويقول أنا قلبي غصب عني بحس في جوايا حاجات أنا مش عايزة دي تبقى فيا، فنقول لك فرقي بين الاتنين، هل أنت سعيدة عشان أنت أطعمتي فقير؟ هل أنت سعيدة عشان أقرضتي معسر؟ هل أنت سعيدة عشان عملت العمل لله عز وجل ودخلت الفرحة على أسرة مسلمة؟ ده محمود. ولا أنت من جواكي في حاجة دخلت رياء والعياذ بالله، رياء. وعلشان كده لما تدي لعبد أو تدي لفقير وبعد كده يعمل معاكي أي موقف مش كويس، هو مش فارق معاكي الموقف لأن أنت ما اديتلوش هو المال، ما اديتلوش هو الصدقة، الصدقة وقعت في يد مين؟ الله عز وجل. هو بقى ظهر بعد كده يستحق أو لا يستحق مش فارقة معاكي، أنت خدتي أجرك كامل بإذن الله. الصدقة لا تقع في يد العبد ولكنها تقع في يد الرب. العبد الفقير ده الفقير ساقه الله إلينا ليحمل زادنا إلى الآخرة. يبقى الفقير ربنا عز وجل ساقه إليك ليحمل زادك إلى الآخرة. يبقى أدور على الباقي، على الباقي. العمل هو اللي هيتبقى عندي مين؟ هو ده اللي أدور عليه. إنما اللي أنا باكل في الدنيا ده خلاص، اللبس خلاص انتهينا، أمال إيه اللي هيبقى باقي معايا؟ العمل الصالح. طب العمل الصالح شرطه إيه؟ اللي إحنا خدناه في أول يوم وتاني يوم والنهارده تالت يوم، شرطه الإخلاص. الإخلاص لله عز وجل، يكون العمل خالص لله، خالص. عارفين يعني إيه خالص؟ لأن العمل بيكون هباء منثورا. لو في رياء، لو في سمعة، لو في حب النفس، حب الذات، حب الظهور، حب العلو، حب الكبر، والعياذ بالله أن أعمل العمل أتكبر بيه على الفقراء، أعمل العمل عشان يقولوا فلان عمل، دي فلانة خيرة، دي بتعمل شنط رمضان، دي بتطعم الناس، دي بتتصدق. خلاص قد قيل، ما استناش حاجة عند الله عز وجل. قد قيل زي ما قلنا في الحلقة الماضية، أول من تسعر بهم النار العابد والعالم والمتصدق، العالم والمتصدق والشهيد. وشوف ما شاء الله على أعمالهم، متصدق، واحد بينفق ماله في سبيل الله. فلما الله عز وجل يسأله فيقول يا رب أنفقت مالي في سبيلك، يقول الله عز وجل يوم القيامة كذبت، أنفقت ليقال عنك جواد كريم وقد قيل. خلاص مالكش حاجة في دلوقتي في الآخرة، أنت كنت عايز بتعمل العمل ده عشان يتقال عليك وخلاص، اتقال خلاص، خلصت، خدت حقك اللي أنت كنت عايزه. هي دي. إنما الإخلاص يبقى أنا عايز أخد من الله عز وجل، عايز الثواب من ربنا سبحانه وتعالى، عايز أن ربنا ما يحرمنيش لذة النظر إلى وجهك الوجه الكريم، عايز ربنا يحجبني عن النار. هي دي المسارعة في الخيرات بالإخلاص. قيام الليل يبقى سر بيني وبين ربنا عز وجل، الإنفاق سر بين ربنا سبحانه وتعالى، الصيام سر بيني وبين الله عز وجل. هي دي الأسرار. الشهيد اللي مات فيؤتى الله عز وجل يسأل فيقول يا ربي قتلت لتكون كلمتك هي العليا، فيقول الله عز وجل كذبت، قتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل، فليس لك عندي شيء. خلاص يعني انت خرجت في المعارك واتقتلت ومت بس علشان ايه؟ يتقال عليك ايه؟ شجاع. العالم كذبت يقال عنك عالم. دول بقى بيطرحوا والعياذ بالله بيؤخذوا على الايه؟ يسحبوا الى النار والعياذ بالله، لانهم ما كانوش بيبتغوا وجه الله عز وجل بالاعمال. فقبل ما عشان كده بعد كده هننتقل ان شاء الله لاسرار تانية. اهم حاجه قبل ما نترك سر الاخلاص ان احنا نجتهد، نجتهد وندعو الله عز وجل ان ربنا يرزقنا الاخلاص في كل اعمالنا، صيام، صلاه، عمره، حج، انفاق، بر، كل عمل كل عمل، قيام ليل، قراءه قران، هي لله عز وجل. مش مطلوب مني اني احكي ليه؟ عشان ما يدخلش الرياء قلبي، اخبي العمل لله عز وجل، هو ده اهم حاجه. يبقى احنا ان شاء الله النهارده اخر حلقه مع الاخلاص، اخر حلقه مع الاخلاص باذن الله. الحلقه القادمه هنعرف ايه السبيل الى سر الاسرار، ما السبيل علشان ان شاء الله نقدر نحقق الاخلاص. الحلقه القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اني داعيه فأمنوا، ربنا يتقبل منا جميعا يا رب العالمين.